بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا أن يسر سبيل هذا الجمع الطيب المبارك، هذا المجلس الذي هو مجلس من مجالس العلم التي لا يخفى فضلها وبركتها والسكنات والرحمات التي تتنزل فيها، فإن العلم نور يهدي به الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده وينير لهم الطريق. وغالبا ما يأتي النور في القرآن مفردا في مقابل الظلمة التي تأتي بصيغة الجمع ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا يدل على أن الحق واحد وأن الباطل ألوان وأشكال وأنواع لا تنقضي، والجامع بينها هو مخالفتها للحق. هذا المجلس هو تتمة للمجالس السابقة في موضوع غاية في الأهمية، وهو موضوع الاعتصام، ومع الجزء الثالث في موضوع البدعة. كنا قد ذكرنا تعريف البدعة وحدها، وذكرنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان خطرها وسوء منقلب أهلها في الدنيا والآخرة. وفي هذه الحصة نقف على أقوال السلف الصالح ومذاهبهم ومواقفهم من البدع وأهلها. قد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير ما مرة، وهو يتحدث عن أفضل هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. والخير لا يخرج عن هذه القرون الثلاثة المفضلة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نبدأ بطبقة الصحابة رضي الله عنهم لنعلم كيف كانت مواقفهم وما هي كلماتهم في مسألة البدعة، وهل كلامنا في البدع وتعظيم أمرها هل هو من باب المزايدة الفكرية أو الاشتغال وتضخيم الأمور، أم أنه حقيقة علمية وحقيقة عملية في واقع السلف الصالح رضي الله عنهم؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما ذكره ابن وضاح، قال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. فهذا عمر المحدث الملهم الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، يخاطب التابعين. وهذا الجيل هو من أجيال المباركة، من أجيال الخير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول موجها ومحذرا: أيها الناس، قد سنت لكم السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة. وهذا مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهو رضي الله عنه يفسر هذا ويوضحه ويبينه ويقرره، قال: وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، أي أن تنحرفوا عن طريق السنة فتقعوا في خلافها وهو البدعة. ويقول حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصيصة هذا الصحابي، أنه كان خبيرا بالشر، ولذلك فكلماته في هذا المقام لها أهمية بالغة. فالله تبارك وتعالى يقول: فاسأل به خبيرا. وهذا الرجل وهذا الصحابي الكريم رضي الله عنه كان متخصصا في معرفة الشر، حتى قال عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهو الذي أصر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين الذين كانوا في المدينة. وكان عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي حذيفة ويقول: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر يخشى على نفسه النفاق، يخشى على نفسه أن يكون من المنافقين الذين ذكر أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم لحذيفة، فيقول له: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. الشاهد أن كلمة هذا الرجل، هذا الخبير بالشر، ولا شك أن البدعة من أعظم الشر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستهل في مفتتح كلامه وخطبه: وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، فهي من شر الأمور بل هي شر الأمور. يقول رضي الله عنه: أخوف ما أخاف على الناس اثنان: أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان: وهو صاحب البدعة. وهو صاحب البدعة. فهذا حذيفة رضي الله عنه يخاف على الأمة، لم يقل اليهود ولا النصارى ولا المنافقين ولا المجوس، أخوف ما يخاف هو صاحب البدعة، لأن العدو الداخلي خطره أعظم من العدو الخارجي، ونكايته وفساده في الأمة أشد. ولذلك كان خوف حذيفة، خوفه على الأمة من هذا، من هذين الصنفين، ومنهم صاحب البدعة. وأيضا مما أثر عنه رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه يوما فأخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر، أخذ حجرين ووضع أحدهما على الآخر وقال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ لو أنك أطبقت حجرين فهل سيبدو بينهما من نور؟ فقال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. لك أن تتصور، يعني إذا كان النور يبدو واضحا في هذه الوضعية وهي وضعية تباعد الحجرين، فأنت إذا أطبقتهما لم يبدو، بل لا يكاد يبدو من النور إلا القليل القليل. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. يقسم، يقسم رضي الله عنه، قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع، لتفشون أي لتنتشر، لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. بمعنى أن البدع ستنتشر في هذه الأمة، وهذه كما قلنا كلمة خبير وشهادة خبير، وهذه الحقائق، لأنه يتكلم عن المستقبل، هذه أمور غيبية لا تقال من قبل الرأي، فهذه لا شك أنها أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. وهذا مثال ينبغي أن لا ننساه، بمعنى ظهور الحق للناس في زمن البدع لا يكاد يراه إلا من وفقه الله، فهو قليل لا يراه إلا القليل، نور قليل لا يراه إلا القليل. فإذا كان هذا النور المادي لا يكاد يرى منه بعين البصر إلا القليل، فكذلك نور الحق لا يرى بنور البصيرة إلا القليل منه. وهذا يدلك على خطر البدعة ومدى انتشارها في الأمة. من الذين يحدثوننا عن هذا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام عن البدعة ليس من باب التهويل كما قلنا، وليس من باب تضخيم الأمور، بل هو الواقع، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما أن أكثر الناس لا ينظرون ولا يرون ذلك النور القليل. والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وهذا أيضا خبر ثاني، وهو إخبار عن قلب الحقائق في الأمة، قلب الحقائق. وهذا يؤثر موقوفا عن ابن مسعود وله حكم الرفع. يقول رضي الله عنه ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، حتى إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. وهذا موقوف ولكنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن الغيب. ستتغير أحوال الناس فتصير عندهم البدع سننا، وهذا ظاهر. حتى أني في أحد ربما السنة ما قبل الماضية في تلك البدعة والفتنة التي يسمونها عيد المولد النبوي، وهذه من تغير الحقائق، الناس نشأت على هذا الأمر حتى صاروا يسمونه عيدا، ويهنئ بعض الناس بعضهم بعضا بذلك، ويقولون تقبل الله منك، مبروك العواشر، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على تغير الحقائق. رأيت صبيحة ذلك اليوم رجلا يلبس يلبس لباس العيد ويحمل سجادة وهو متوجه إلى المصلى، يعتقد هو مسكين، لا يعتقد أنه عيد بمعنى كعيد الأضحى وكعيد. وهذا يدل على، هذا برهان ومثال عن تغير الحقائق في هذه الأمة. بل الأدهى من ذلك أن يصير الشرك توحيدا، وأن يصير التوحيد تحقيرا للأولياء. صار الشرك توحيدا، تعظيم الأولياء وحمل النذور إليهم وذكر مناقبهم وغير ذلك من هذه الأمور صارت دينا وتوحيدا. وصار التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفيها عما سواه صار تحقيرا للأولياء وعدم اعتراف بحقهم وغير ذلك من الأمور. فهذا يدل على تغير الحقائق. أيضا عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه قال: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والبدع. عليكم بالاستقامة، عليكم بالاستفاضة والأثر وإياكم والبدع. عليكم بالاستفاضة أي ما استفاض الأمر واشتهر وظهر، كان أصل كان ظهوره شائعا في الأمة أي في أولها. والأثر وإياكم والبدع، وإياكم والبدع. فهذا ابن عباس يحذر ويرغب، يحض ويحث على شيء، ويحذر من مغبة شيء، يحض على السنة وعلى الأثر الذي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف، ويحذر من البدع وإياكم والبدع. وقال رضي الله عنه: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، حتى تحيا البدع وتموت السنن. السنة والبدعة لا يلتقيان في محل واحد، إذا وجدت هذه عدمت تلك، إذا وجدت السنة عدمت البدعة، إذا وجدت البدعة عدمت السنة، لا يلتقيان في محل واحد. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، يقول إن من ورائكم فتنا. لاحظوا كل الصحابة يتكلمون عن مستقبل. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، بمعنى أن القرآن سيحفظه المؤمن ويحفظه أيضا المنافق، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. لماذا لا يتبعوني؟ مسألة الهوى، حب النفس، حب الظهور. ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. إذن هنا إشارة إلى أن السبب الحقيقي في ظهور البدع هو حب الظهور، هوى في النفوس، حب الرئاسة، حب الرئاسة وحب الظهور الذي يقسم الظهور. قال فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. قال وإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله، وأحذركم زيغة الحكيم. إذن هنا بعد أن ذكر رضي الله عنه ما سيظهر في الأمة من أمر البدع، وأن من أكبر أسبابه الهوى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق، يأخذها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأخذها، لا يأتوا بها من أنفسهم، لأنها أمور غيبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هناك سيأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ما يدع مفصلا إلا دخله. الكلب داء، مرض سعار الكلب، الكلب اللي كان فيه مسعور وعض شي حد تيولي هذاك الإنسان ينتقي لهذاك الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأهواء ستصل بقوم إلى هذا الأمر، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع مفصلا إلا دخله. فهذا سبب. إذن معاذ رضي الله عنه يخبرنا عن ظهور البدع في الأمة، وأن من أسبابها الهوى الذي في النفوس، الباعث من بواعث البدع هوى في النفوس، حظوظ في النفس. ثم يحذرنا وإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. هذا هو حكم الصحابة رضي الله عنهم وموقفهم من البدع، فإنما ابتدع ضلاله. قال وأحذركم، وهذه مسألة مهمة أيضا، قال وأحذركم زيغة الحكيم، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي: قلت لمعاذ: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة ضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ يعني العالم قد يقع منه الغلط، قد يقول كلاما غير صحيح، قد يقع في ضلالة، ولكن كيف أعرف هذا؟ كما أن المنافق الذي هو الأصل فيه أنه يتكلم بالباطل قد يتكلم بالحق، كيف أميز هذا؟ وهذا الأمر واقع في الأمة. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم غير المشتهرات التي يقال فيها ما هذه، ولا يثني النصيحة، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. الحكيم العالم صاحب السنة قد يخطئ في جزئية، قد يقع منه غلط، قد يقع منه، بل قد تقع منه بدعة، وقد ذكرنا هذا في الأصل المتعلق بالعلماء والرجوع إلى العلماء، وأن العالم قد تقع منه الهفوة، لكن هذه الهفوة وهذه الزيغة التي سماها معاذ رضي الله عنه زيغة الحكيم، موقف المتسنن منها، هناك موقفان: موقف من الخطأ وموقف من المخطئ. الموقف من الخطأ أولا ينبغي تمييز الخطأ، كيف سنميزه؟ وهذا هو السؤال الذي سأله هذا التابعي، سأل معاذ رضي الله عنه. تميزه بأن هذا الموقف الذي يأتي به هذا العالم هذا الفاضل لا يوافقه عليه أكثر العلماء، بل يثير علامة استفهام. ولذلك قال: اجتنب من كلام الحكيم غير المشتهرات التي هي مشهورة عند العلماء، التي يقال فيها ما هذه، يعني تثير تساؤل هذا الموقف، هذه الزيغة تثير دائما تساؤل، فهذه اجتنبها. ولكن هذا الموقف من الخطأ. الموقف من المخطئ قال رضي الله عنه: ولا يثنينك ذلك عنه، ولا يثنينك ذلك عنه، بمعنى لا تتركه ولا تهجره فضلا أن تحذر منه أو تبدعه وتضلله بسبب ذلك. قال رضي الله عنه: ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، أن يبين له الحق فيرجع، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. أيضا من مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مواقف ابن مسعود. إذا ذكرنا عمر، حذيفة، ابن عباس، معاذ، ابن مسعود رضي الله عنه. والآثار عن ابن مسعود في مسألة البدعة والموقف من أصحابها كثيرة. يقول رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. هذه الكلمة على وجازتها تضمنت أربعة أمور، أربعة حقائق. الحقيقة الأولى أن المسلمين مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا. الحقيقة الثانية أن المسلمين مأمورون باجتناب البدع وتركها، اتبعوا ولا تبتدعوا. وهذا كما نبهنا عليه غير ما مرة، هذا منهج قرآني ومنهج نبوي، وعليه تربى السلف الصالح، منهج قرآني نبوي سلفي. الأمر بالخير والتحذير من الشر، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. هذا منهج قرآني. هناك جنة هناك نار، ترغيب وترهيب. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهذه الحقيقة الثالثة، وهي التي عبر عنها عمر رضي الله عنه بقوله: قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة. الأمر انتهى. وخير من هذا قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين قد كمل، الدين قد كمل، لا يحتاج إلى ابتداع مبتدع. الحقيقة الرابعة: وكل بدعة ضلالة. هذا مأخوذ بحرفه وزنا ومعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا التنصيص على الكلية هذه هذا أمر مهم، وفيه جواب، وسيأتي معنا إن شاء الله في الرد على شبه من قال بتقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، أو تقسيم البدع إلى الأحكام التكليفية الخمسة. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كل بدعة ضلالة، ويؤكد هذا أيضا ويقرره ابن مسعود: وكل بدعة ضلالة. أيضا من مواقفه، وهو موقف عملي حصل له في الكوفة مع أصحاب الحلق، كان في الكوفة أميرا، وذات صباح قبيل الفجر جاءه أبو موسى الأشعري فقال: إني رأيت، سأختصر لكم الأثر وهو طويل، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: وما ذاك؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا، وجد قوم في المسجد يذكرون الله في هيئة حلقة، ووسط كل حلقة الرجل يقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، باستعمال حصى، حصى صغير، حجارة صغيرة. سبحوا مئة، سبحان الله سبحان الله مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. قالوا: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار أمرك أو رأيك. فذهب حتى وقف على حلقة من تلك الحلق فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتحميد. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. شحال من واحد باغي الخير ولكن ما جاش من طريقه. وكم من مريد للخير لم يبلغ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والله لا أدري لعل أكثرهم منكم. ثم مضى وتركهم. الحديث يعني طويل، حقه أن يخص بمجلس ولعل الله تعالى يسر ذلك. الشاهد قال عمرو بن سلمة راوي هذا الأثر قال: فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. كانت نهاية هذه الحلق أنهم قاتلوا الصحابة في النهروان، في معركة النهروان التي دارت بين الصحابة والخوارج. كيف كانت البداية وكيف كانت النهاية؟ ها، كيف كانت البداية؟ الانحراف يبدأ شيئا فشيئا، الانحراف يبدأ في الأول صغيرا ثم لا يكاد ولا يلبث حتى يتسع، حتى يتسع. الشاهد أن هذا الموقف يبين لك كيف كان موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البداء. وأيضا مما يؤثر عنه رضي الله عنه قوله: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا عند مسلم قال: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فكثير من الضلال الذي يقع فيه كثير من الناس وكثير من الطوائف، ما هو سببه؟ الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما إعراض مرة بالعقل كما هو شأن المعتزلة وأفراخهم المعاصرين من العقلانيين والحداثيين، وإما إعراض عن السنة بالذوق والوجد كما هو شأن المتصوفة، وإما إعراض بالهوى وغير ذلك من أنواع الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة في العقائد، تارة في السلوك، تارة في التعبد والجمود على أقوال الرجال وتقديمها على قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ابن عمر، عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. رواه البيهقي واللالكائي بإسناد صحيح. قال: كل بدعة ضلالة، تقرير لذلك الأصل الذي ذكرنا. لا فرق بين البدع من جهة كونها بدعا وأنها ضلالة. سيأتي معنا أن البدع تتفاوت، لأن الشر دركات كما أن الخير درجات. فهناك بدع كبيرة وبدع صغيرة وبدع حقيقية وبدع إضافية. لكن القاسم المشترك بينها والوصف الجامع بينها وهو كونها كلها ضلالة، ليس فيها نوع من الهدى، فضلا أن تكون حسنة. ولذلك أضاف هذه القرينة: وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا هو الخطير في البدع، أنها تظهر للناس بمظهر الخير وبمظهر الحسن وبمظهر الشريعة، وهي خلاف كل ذلك. وعطس رجل إلى جانبه، رجل عطس إلى جانب ابن عمر، ف فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجل عطس فلما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله. هذا الأمر قد يظهر، قد يبدو هينا سهلا متجاوزا، أش فيها قاع سن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أجبت قال الآيات والأحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودخلها هنا، لكن هل هذا موطنها؟ الجواب لا، إنما الذي شرع في هذا المقام هو أن يحمد العاطس الله تبارك وتعالى فيقول الحمد لله. أما زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ذكرا فليس محلها هذا المقام، ولذلك نبه قال إذا هما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله. هذا رواه الترمذي والمزي والحاكم وهو حسن. هذا عن طبقة الصحابة، طبقة الصحابة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، قد مر نحو 40 دقيقة. كان في النفس أن نتكلم عن طبقة التابعين وأتباع التابعين وكلام الأئمة، الأئمة الأربعة وغيرهم في التحذير من البدع، لكن إن شاء الله نتركه إلى الحصة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. في هذا القدر كفاية. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.